أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.